بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله. أو باسيك في أشتر كردم لحديث الصورة بجواني باس كراوة ولبر أولن بيدريجا دريب كم يدريج بي أواب درو دريجين دقي فرمودة كم دهينايو. ولكن من مضمونه لنا وروكي أو فرمودها توا أنهم يأتون آدم ثم نوحا أرون بلاي آدم أرون بلاي نوح ثم إبراهيم ثم موسى باشان إبراهيم باشان موسى ثم عيسى باشان عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم أرون بلاي في غمره عليه الصلاة والسلام، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص. فاشان أروى في غمري خواه صلاة والسلام خواه إلى السربية لجير عرش لجير عرش سجد بأخو أبا تبارك وتعالى. أفرمي أو شويني جير عرش كالرسول خواه صلاة والسلام خواه إلى السربية سجديت إلى أوا في أوتري الفحص لنا سجد أبات. فيقول الله: ما شأنك؟ ورد غير فرمي تشدويت تشدويت. طبعا ليرا دقتان ناهيني دقي فرمو دكا معنى كيدهيني أما لمعجم الطبرانية توفي الكبير من استلب الرسمة مجلدي بستو بينجا طبعا في مكتبة ابن تيمية مجلدي بسفينج لا ترد سطوش صحاوته ودس فيئتها سندك شبم شوازيه. فمي حدثنا أحمد بن الحسين النحوي الأيلي ابن حبان فرمي كذاب أبو يعلى فرمي كذاب يضع الحديث. و ابن عديلة كامل دو حديث باطل دي ودقيرته وباسك. وابن عدي فرمي كان يسرق الحديث. ابن حبان فرمي كذاب دجال يضع الحديث على الثقات. دارقطني فرمي حدثون عنه وهو كذاب. للسان الميزان للسان الميزان بخير ببلايين للسان الميزان لا مجلدي يكم لا فرص شهر صوب سوشش أجل لا إخوتان حسنان كالبقرينوا لينش أشتي زيادة للأسر وتوا لا الكامل في الضعفاء مجلدي يكم لا فرص يصوب سوشوار أجل حسنان كالبقرينوا دي سانة وأشتي زيادة للأسر وتوا لتاريخ إن شاء الله تعيسد باريكم ولا تاريخ الإسلام مجلدي شش لا فراه السطو حفتا وحف دي سانة قصيلة سالكر الدواء أو كانتر وتد أو كيتر وتان دباريك الكامل في الضعفاء مجلدي يقلع فرص يصطوب السوشوار ولسان الميزان مجلدي يقلع فرص يصطوب السوشش. حدثنا أبو عاصم كثقة ثبت أفريما اختبت أحدا منذ عقلت أن الغيبة حرام لو رجعي عقل مفام كردو غيبة حرامة غيبتي كسمنا كردو. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع أعمش آفة كزية الليلة شكرا أول شيخ خي طبراني لغير الشيخ خي طبراني وأم حديثها توه شكرا أم حديثك وما لك دي جرنا لو أنا ابن جرير وهل خوي طبراني لا الأحاديث الطوالة هنا وهو علي موصلي لمسندكي خويا بس من براسي نمدوزي ولا مسندكي. بلام ابن كثير رحمه الله تعالى النهاية لمجلد يقلى فرصي صوصي وشاش على أوج روايتي كردوة وهروها بيهقي لا البعث والنشور يا ناويتي وغير أوج روايتي كردوة. حافظ ابن حرجال فرمي ومداره على إسماعيل ابن رافع مدار حديث قلت أم إسماعيل كل رافع يعني في مدار الحديث يعني أغاني دي قرنوا دينو دينو ديتوا بوسر كي بوسر إسماعيل كل رافع والطلب في سنده مع ضعفه سرباري ضعيفة كشيل سنده كشي مضطربة تمشي حديث شش زارو في نصره هجدي بخاري بكن لبنى أقصاك. ابن حجر فرمي ضعيف الحفظ ذهبي فرمي ضعيف واهي ساجي فرمي صدوق لين في الحديث يهم وأحمد كري حنبل فرمي ضعيف يحيى كري معين فرمي ضعيف فلاس فرمي منكر الحديث في حديثه ضعف لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن حدث عنه بشيء قط. المهم قصي تريز ولا سركرا عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي. طبعا محمد كري زيادش ذهبي أفرمي ليس بحجة و لا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هاتوا الله بسيارم لباوكم كد فرمي مجهولة يعني أبو حاتم جدي مجهولة. إمام بخاري فرمي رحمه الله حديثي سورة قريته ومقصد قصي بخاري فرمي حديثي سورة قريته ولم يصح وصحيح جنيه وبسياري أحمد كلي لباري حديثي الصورة وفرمي رجاله لا يعرفون. ابن حبان فرمي لست أعتمد على إسناد خبري. على كل فرمي عن محمد بن كعب القرضي محمد بن كعب القرضي ثقة حجة عن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة فقال إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور. ألا بل أمشي فيه وتراوى حديثي الصور من بسر السكاني أفرمي ما شأنك وهو أعلم شتويو أخوشي أعلم ترى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة اللهم فرور قال وعدي الشفاعة في داوم فشفعني في خلقي منك شفعات كالي بندكاني خد فاقضي بينهم وشفعتكم قبولك وقزاوتك لبيني أنا. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك من تو كما شفعت كار أنا أتيكم فأقضي بينكم من ديمو وقزاوتي نيوانت أنا كم. قال فأرجع فأقف مع الناس أقرموا لغل خلق أو السم ثم ذكر انشقاق السماوات عشان بس يواك كوا شون أسمان كان شقو كرت شقو كرتبا كلا حديث كافر مي قوم للدني الزور قوربوا لأسمان يعني شوق بوين دن فزور قوربوا أوابي أهلي أسمان كان داء بزن تنها فريشتكاني أسماني دنيا حركي لسر زبيها إلى جنوك وإن شاني الزورن أو أن دل أسمان كانوا داء بزن حركان زيكي الزبيه ابنوا أشرقت الأرض بنور ربهم زبيها موي بنور خاروناك أبيتهم وأخذوا مصافهم فاشن أرون الرزي إخوانا فاشن أرون الرزي إخوانا وكفروا غير فرماني في كردن أفرمي. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ودابزين فريشتكان لهوركان ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء فاشن برولغار ديبو قضاء وتكرديبا دكاني والكروبيون والملائكة الكروبيون وأزانم هلم كيبو خزمة كردن كبرتيلا الملائكة المقربون بريتين لا فرشتة نزيك كان. والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح كبجورات تسبيحات تسبيحات إخواكا. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه فروردقار لكي زبي بي وكرسي خويدانا أثمان حديثة ضعيفة وأهل علم حفاظ كسيان داني خيرين بم حديثنا بعوما بغشتي. ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم. لو رجوي إيوام درس كردوما قصلا إيوام دبي سمو بيدنقم صفي إنصات بخوا درس إثبات بكري أروها صفي سكوت. ثم سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان الأربع النووي فانتان جي بحثوا دراسة يرى شوينينيا يا أم وقت شويني أم وقت وقتي خوينيا وأرى أعمالكم فرماي قصة كانتان أبيسم وكذا وكانتان أبينم فأنصتوا لي إتريا وقبوا من بقرن فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم كردوا نامي كردوا إخوتانا بسرتان أخوان دريتوا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كي شاكي بيني وحمد خوابك كي غير أوي بيني وقالوا من خويبك أشكو خاظرم لتزنك إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. إذا محل الشاهد شبه أو زيادة وتفاصيله كباسية كاروات الشفاعة كدوي شفاعته قال شفاعتهم قبول كشفاعة قبول كذنا كشيا ولا فصل قضاء وذكر لبيني بندكانا فالرجال يجد فصل قضاءك لبيني بندكانا. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة كأهل بهشت كواتا أتواني بلي لبرشان سببك علماء باسيهم حديثنا كان سببه كان ضعفك لسن ذكي دوميا لحديث مشهور كي شفع ذكر نكرها وهي أوانش ذكر يعني نكر لو بابو يقول توجيه سيما كخوي فرمي وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار أوش توجيه سيما أوه حتى وكون أهل باشترون باشتو أهل أقررون أقر وقالوا ما يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة كي شفعت من بوكا لا إخوة تابرون باشتو فيقولون من أحق بذلك من أبيكم لا باوتان آدم كستره بو تربية بو برسا إنه خلقه الله بيدي خبدا سيخوي درسي كردو ونفق فيه من روحي ولو روحاني لا يخوي روحي ببرا كردو وكلمه قبلا يعني روبرو قبلا يعني مقابلة يعني مقابلة فيأتون آدم الرنب لا آدم فيطلب ذلك إليه داوى شفاعتي لكن عفوا دابله داوى شفاعتي لكن بلام بو بو بو بو بو شو نبهشته وفي شو شفاعته بو قزعة وتكذني بيني بندكان بوش يكم يكم جرنارون بولاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبرو بيشتد شو نبولاي ودومش بوي فضل رسول إخوة زيادة الدركوي كاتي أرون لا أوانو كسي أن الشان ندى نجير باركة رسول إخوة شان ندى تجيري فضل أو زيادة الدركوي وكو شون فضل يوسف زيادة الدركوي كاتي كا خو برجين كان يعني خو برجين كسي أن يانطواني خو كي فاشاب برجين أو سا يوسف برجان دي فضل أو زيادة الدركوي وهكذا يعني أفرمي فاشن أشن لاي نوح فاشن إبراهيم فاشن موسى فاشن عيسى فاشن فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام تأفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة الرم بو بهشت ولا درقا خي فآخذوا بحلقة الباب درقاي بهشت استقر ما درقاي بهشت طبعا درقاي بهشت هاد زور قولي شون فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام السيطرة كاد درقاي بهشت قري أو مسألة غيبية تصورناك لبراسي چکه درگای بهشت گوری درگای بهشت اندازه نیه. فأخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فعشان دعوة كرنوي بهاشتكم فيفتح لي بمكريتوا فأحيي ويرحب بي أوسا سلام كينو وأني جواب سلام ندينو وخيرات المانكنو. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فأروين بهاشتوا فردقال بينام رمى سجدية بي فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقي إذن مدى أوسى سجدي بوام قومال الحمد وستعيش وقول راقتني كي خواء خاطة ظلموا إليم هرقيز بشيشتر إذني نداوم بيزانم وإذني بهيش كثير نداو لمخلوقات كان بيزاني. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد سر برزك واشفع تشفع يعني تقبل شفاعتك وسل تعطى دوابك في تدري. فإذا رفعت رأسي قال الله عز وجل وهو أعلم ما شأنك شيت بي وخوي علمت له. فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة وعدي الشفاعة في داو فاشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة شفاعة قبولك أبو أهلي بهشت ويبيننا وبهشت. فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة من توم كردا شفعت كار وإذن دا بيننا وبهشت. أفرمي الحديث وثمان ضبطي الحديث شو أنا كري بنصب الحديثة يعني أكمل الحديثة أكمل الحديثة فعل فاعل وحديثة بدأ مفعول به. رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي طبراني بس ما كان أبو يعلى الموصولي وثمان هني لا إما أما جيب ودكن والبيهقي وغيرهم بيهقي وثمان في البعث والنشور. وعادة لأسلوب واية كاتي وثري أبو يعلى أبي لمسندكي خوي أبي كاتي وثري بيهقي يعني لبري بيهقي زاد كتابك يبي أما جبقي لكام كتابي يكون بخاري نية يعني كاتي ندهينا معلومة معلومة كبثيرة صحيح البخاري صحيح البخاري بلام طبراني لمعجمي الكبير هنا يأتي بله لمعاجي مكانه هنا يأتي يجنبي عذر بوي أهندية وأقل شيء طبراني هرسي معجم مكي مشهور معروف. بلام أبو يعلي موصلي لو مسنديك أمر مطبوع نبي نراوته وندوز راوته وهي احتمال لا نسخي تربية احتمال سهو شيء وبيهقيش وكنت ما لبعث نشور هنا يأتي أصلها يا ما شبك أشوف كتاب متداول ومعروف مشهور نية لتشاو كتاب كان يتلو كسنين كبير أو شيء وكان وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة جوري دوم وسيامي سجوري كم كامبو سبو خلق لصاحي محشر تراسي حديثي صور شفاعته يتلي تيابو بو أهلي بهشت أمدوخوي. المهم لرا فرمي جوري دوم وسيام شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسنات وسيئات فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة خلقانك خير شر يكسان شفاعتي أنبوك كبرون بهشتوى وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها خلقانك جي فرمان كلا وببرن برو دوزخ شفاعتك كنبرن برو دوزخ أخوار لهم شكاء ما جب واك كوان دليل أما يشاء ويك لطبرانيها في الكبير بجماري عن زهزر وشوصو قنجا وشوار كأفرمي أصحاب العرب شفاعتي بيغم الخوار نباشتو بلان حديثك ضعيف جدا والله أعلم. النوع الرابع جوري شوارم شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم خلقان يقرون بهشته وبلي خويا درجه كان هي لبهشته في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شفاعته أنبوك درجه لو الزياتر ينبي بدري كبي أندرا والزياتر لو يكرد وكان يعني إخوازي برز بكرينه وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة. معتزلة برأيهم لهم شفاعتها أي بشي برأيهم بشفاعتها في الدنيا لبروي كابراها لنا وآقرة يا شايستي شون آقرة أي شون شايستي آقرة ونخلتنا وآقرة ويبرأيه نكر. وخالفوا فيما عداها من المقام من المقامات أواني ترنقوا ليليكا مع تواتر الأحاديث فيها لكادر حديثة كانوا بارو متواترا. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. شفاعة كردن برو خلقان يتوابرون بهشتو ببيع حساب كردن برون بهشتو. ويحسن ويستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن عليه وشاكة والشياوة وخرابنية حديثك عكاشة بغيرت بالقبوامة حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كلو حفتها زارب يكرون باشر بحساب بكتاب. والحديث مخرج في الصحيحين الصحيحين هذا حديثك معروف مشهور في إذن خبر ومسي. نوعي ششم الشفاعة في تخفيف العذاب عما يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب يخفف عنه عذابه. شفاعة ابن بخل كان كزاين لسر السوق بكري لواني كشايستي سزاكا وهو شفاعتي وشفاعة كردني بو أبو طالب إمامي كسزاكي لسر السوق بكري بصحيح بخاري مسلمة توالى عباس وغيره وتميه في غمري وهل نفعت أبا طالب بشيء يعني زول برقين يكردو هيش سود يكردو يهبو فإنه كان يحوطك ويغضب لك برقين يتكد لبو بنايته وتغردبو. قال نعم هو في ضحضاح من نار أهلا ضحضاح لا قريد وزخة ضحضاح شيء ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين يعني هذا شو نفع أقرقيها تاكفيتي حتى لا يقول لبيكانيتي حتى لا قاف الرقيتي ولولا أنا أقر من نبوايم لكان في الدرك الأسفل من النار تبري كفري كردو في الدرك الأسفل بو أفرمين. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع لتذكرة أفرمية فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أقر وترى ترد قال أفرمية شفاعتي شفاعة كارن سودي بياني يعني وكأنه كسر بلقيه هنا وبقصي خوارج كبروين بشفاعتني. قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة كاتب فرمي شفاعة الشفاعة كلام سودي بياني ما بس إلى شيئا ما بس إلى ويك السودي بياني لا آقر درجا وكوشون موحدة تاوان باركان لا آقر دوزغ درك لن بهو الشفاعة توا سودي بيانا بيت بلام كافر كان شفاعته شفاعة كان السودية بيان نية السودية كلا أقل دريان كان أو يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعي. أفرمي النوع السابع جوري حوتم النوع جزاكم الله خيرا النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس صحيح مسلم أجمال الصون وتشش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة شفعت كردني بوي الرجاء بدري بسرجم إيمان دارن برونا بهشتوا وكشتر باسكرا ولا صحيح مثل ما تقول أنا سوا في عمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سبي أفر من يكن شفعت كار يكم لبهشتا هشتم شفعته في أهل الكبائر من أمتي ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة شارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. فرمي هشتم شفاعة كذني بو أهل تاوان قوركان خاوان تاوان قوركان لواني لأمتي محمد عليه الصلاة والسلام كأرونا أقلوا وفرض قال لين خوش نبو بهوي تاوان قوركان إنو بنا بخوا أقلين لو يخوا لي من خوش نبي ولي من خوش بيو لا تاوان كان وخرافة كاري كان من ببوليت

فقال ثم أعود الرابع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى والشع تشفع فقل يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من كان من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم. أرونا إن شاء الله أفرميهم كومالا إلى خلقي بصرا كوبوينوا روشن ممالي أنسي كور مالك ثابتي بناني شما بلغ الخوم أنا وثابتي بناني نزيكي أنزبوا وأنزور خوشي بيستوا حتى جاري الصرقي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كاتي إيشي كي بيعدا لاي كزناي درك يعني على أي ثابت أقر بو كذبهم دركان دايبو توم دركان بس داري حديثي شفاعتي ليكا تماشاك لناو كوشكي خويتي تماشاكين كروشتين تماشاكين نجي زوحاكا نشي تشتنقا داوي إذن ما نكردو إذني داين لسر برمالقي هردان اشتبو كنجي لسر كردبو بثابدوت من يعني إلا الرئيقاء نقلبه بس ساري هشي لينا كي إلا يكمشت بتالي شفاعتي ليك قالوا تي باوكي حمزة أمان براي خوتن لخلقي بصرنو هاتونا بسياري حديثي شفاعت ليك الله وتي في أغمري خوابي قرينو عليه الصلاة والسلام فرميك روشي قيامت هات أفرمي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض كروشي قيامت هات يعني خلق همي أشنا ناويكو يعني اضطربت أمورهم واختلفت وازدحموا لكثرتهم أو يعني ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم أرون بلاي آدم أرون شفاعة من ببك لاي برود قال الله من أهلي أونيم برون بلاي إبراهيم أو خليل الرحمن أو جمانشت الله برون بلاي موسى كلم الله أو جرون بلاي موسى همانشت الله برون بلاي عيسى روحي خوايا وكلمه خوايا يعني خوا لو روحاني لا يخوي روحي ببركردو بكلامي خوي خلق عندويتي أرون بلاي عيسى همان قساءك أرون بلاي محمد الله من أهلي أوام داو إذن لفرور غاركم إذن مدى وإلهامكم ولا شد أخات الظلم و حمد السائشي فرور غاري فيكم تبارك وتعالى كاستنازا نمشي او حوا حمد استايشانا مش بقول زي دعاء حمد استايشي تدابي و الرمس بجديه الله اي محمد سربر زكوا دواب كو قيد لي اجيري يا دواب كو ابي سري او طاوا نقوم لي اجير لي اجيري وشفاعتك قبولك لي ودواب كو بيد بخشري مش غير نبرود قال امتكم امتك يخون او شفرمي برو هركسي مثقال جويك لإيمان مسقالة جويك لإيمان لنا وضلي موجودي هبو دريكة منيش أروم وأواكم فعشان أقرم وحمد وصفاس وستاجي فردقاركم بو حمدانيك إخاتة ظلمو فعشان أروم السجدية فعشان الله إيه محمد سر الدرسكروا ودعوابك في دبخشري شفاعتك قبول لكري ودعوابك في تدري الله فردقار أمتك يخون أو الشفرمية برو هركسي مسقال الزرية ياخر دليك إيمان لنا وضل يهبو دليك من جرم أواك فعشان همان شد دوبارة أبيتوا بجاري سيم أفرمي برو هركسي أدنى أدنى أدنى مسقال حب مسقال أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان أعوال ضليه دريكا الله منش دريانك تيمو بوجاري شوارم تيمو بوجاري شوارم كدواي حسن بصري بوين كاملتا أو إن شاء الله تعالى سيش مسالي بس يكم أقلنا جاري شوارم شي هي بلي أفرمي حتى أمس يجاري بباس كردي در شوين وزمان بوصل إلى حسن مدين حسنش وهو متواري يعني مختفين متواري يعني مختفين خوش عبد بوغا في منزل أبي خليفة لمالي أبو خليفة أبي خليفة جناوي حجاج كري حجاجي عبدي بصرية، حجاجي عبدي بصرية، حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر ابن أبي خليفة، سماه البخاري في تاريخه وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى أواقسي ابن حجر لفتحة وأفرمي ابن حجر لفتحة. لبروي لفتني ابن الأشعث حسني بصري لو أنا أبيك لنوجي شكي حجاج به خروجك عند حجاج ويا حجاج بدوايا قري أبش خويل أمال الله فشار دوتا. وطبعا أما بيان زاني والله مكس إخباري فتينة كدوا جاء فرمي بونشين سلامه ليتينو وهو جميع يعني مجتمع العقل، وكأنه أما جيك ببوي أو كاتا زود نشونا وتمنوا، وكانه أما جيك بو الله أعلم. فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك أوي بوي جرائنا وكأنس كري مالك بمالك جرائه جاغي سلام عليك كرد وجوابي سلام كمان يداي وثمان باوكي سعيد للاي أنس كري مالك براته وهاتوين براسي حديثي شفاعي بوي جرائنا وشتي واسعيد وتايس حديثي وما نبي سوا أوي بيه نبزان مشي أوي بمان جرائه حتى ذلشتنا أوشوني أبو ماني جرائه أبو تيزياتر وثمانه الله هذا وندي بوجيرينه. فرمي لقد حدثني وهو جميع خيب ميجراو بيش بيت صار كفيري وعقله هوش لا يخيبه. فلام نازنم لبيري شوية حزينة كردو وتاني بجرتو شاني لبدنا و. وثمان أي باو في سعيد بمان بجراو. الله يجبو بيا كنيوتي خلق الإنسان عجولة إنسان هالعجولة من باسي أو منكر إلا بوني ببتاني باسكم. فلام متيو بلاقن من بمان باسكم. علی پاشان جواری چهار مگریم او حمد و سپاس و استایشی پروردگار کم با او حمد و سپاس و استایشانی که اخلاق دلما و ایلهم پاشان آروم است وجد او طریق محمد سر برد کرده و بلی و بید لیگیره یعنی دبیسره و داو کفید بخشی و شفاعت قبول کری علیم پروردگاره اذن بده هر کسی و تویی لا اله الا الله ذلك فيقول وعزة وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يعني أوصف الرجال ناهي لرسول إخوة وكاربك الله وهي خومة خومها الكسي ذلكم كابل لا إله إلا الله هو خوم دريك ولهني روايات أفرمي لتشفعتي من وبقي شفاعتي أو من باب المقابلة على الشفاعة لأن شو كخلق شفاعتك لا يخوض شفاعتك يعني فرغ شفاعتك لا هي شفاعتك وهي بالفضل من باب المقابلة لبريها مو أوان أو أوان بيو ترى شفاعة فيها مري خواش شهيدا كان فريشتا كان وكل حديث فاتوا شفاعة الملائكة وشفع وشفع النبيون وبقي شفاعتي وهي لباب مقابلة لبرامبر أو أوان وش بيو ترى شفاعة بيا لبروي مقابلي أو أوانا وينا من الشفاعة لكن لحقيقة أو يفرض ذلك أو الشفاعة وهكذا رواه مسلم. فلما روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة من الأنبياء وثم العلماء وثم الشهداء سيكم الله قيامة الشفاعة في غمر كان وعالم كان وشهيد كان. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا طبعا لا يخوة أن أمجبه كان يشفع يوم القيامة ثلاثة بنص ضعيف جدا أو موضوع يا ضعيف جدا يا موضوع عن بس يقول عبد الرحمن تذا ابن عدي فرمي قال البخاري وعن بس عبد الرحمن القرشي منكر الحديث تركوه وقال النسائي متروك الحديث وقال أبو حاتم هو متروك الحديث كان يضع الحديث جرح وتعديل مجلد الشيش لأفرس وارصوصي. فرمي وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين تنهافر رجال موته فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط عليها مش شفاعتي كتنها أرحم الراحمين موته أو سامشتك لأكل دركا خلقانك دركا لها تمانية نتشاكين أنجام ندعوه أتمنى أن خير ينكر دوا الحديثة. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. طبعا لو حديثة توجيه شيء شو إن خلقنا يقدر كذا خير ينكر دوا أهل علم توجيهيا كان بويا كاتك لزوا شرحا كان با بيذكر نوع أفرمي وثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال بعد إذا تبوي تفصيل كيف دين مسألة لم يعملوا خيرا قط إن شاء الله تعالى أيها الإمام بولو لمن خشوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا